بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه حد سقط فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب، ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما. والمحصن من وطئ زوجته والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. وشروطه 3: تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبر، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزين واحد مع وصفه أو إقراره 4 مرات مع ذكر حقيقة الوط بلا رجوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه حد سقط، أي أن الحد يسقط عنه، وذلك لأن الحد حق لله عز وجل ولا تدخله النيابة وليس له بدل. معنى هذا إذا مات وعليه حد بمعنى أنه سرق أو زنى أو نحو ذلك فإن الحد يسقط عنه، أولا لأن الحد حق لله عز وجل، وثانيا أنه لا فائدة من استيفاء الحد بعد موته، لأن المقصود من إقامة الحد عليه هو الردع والزجر، وهذا منتف فيما إذا مات لأنه ما لجرح بميت إيلامه. كذلك أيضا من مات في حد فلا شيء في ذلك، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن مات في حد فالحق قتله. فلو فرض أن شخصا أقمنا عليه الحد ولكنه في أثناء إقامة الحد عليه أو بعد ذلك مات، فإن هذا الموت هدر، لأنه قد ترتب على فعل مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن لو أن الجلاد زاد في الجلد إما كمية أو كيفية فإنه يضمن، وقد تقدم لنا في القواعد يعني قواعد الرجب أنه إذا حصل التلف من فعلين مأذون فيه وغير مأذون فيه فهل يكون الضمان عليهما جميعا أو أنه يتنصف على خلاف. ثم قال رحمه الله: فيرجم زان. شرع المؤلف في بيان حد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر، وهو من كبائر الذنوب، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وهو محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. فالزنا هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر. واعلم أن من حكمة الله عز وجل أنه إذا حرم شيئا حرم كل وسيلة توصل إليه، فالزنا محرم، فكل وسيلة توصل إلى الزنا فإنها محرمة. فحرم الشارع النظر إلى المرأة الأجنبية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وحرم الشارع سفر المرأة وحدها، وحرم الشارع الخلوة بالمرأة. فكل وسيلة توصل للمحرم فهي محرمة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: فيرجم زان محصن مكلف بحجارة. فيرجم زان محصن مكلف بحجارة. الزاني حينما يثبت عليه حد الزنا كما سيأتي لا يخلو إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. فالمحصن وهو الذي جامع امرأته في نكاح صحيح من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا هو ضابط المحصن عند الفقهاء رحمه الله. من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فمتى زنى وهو محصن فإنه يرجم، فإنه يرجم حتى يموت. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم خمسة، رجم ماعزا واليهوديين والغامدية وامرأة صاحب العسيف، هؤلاء كلهم رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وحد الرجم ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان البينة أو الحبل أو الاعتراف. إذن حد الزنا ثابت في القرآن، ولكن الآية التي أقصد حد الرجم ثابت في القرآن، ولكن الآية يعني آية الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما. ولكن ما هي هذه الآية؟ قال بعضهم هي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وروي في ذلك حديث، ولكن الصواب أن الآية ليست كذلك. الآية الله أعلم بها، لكن ليست أو ليس هذا لفظها الشيخ والشيخة، وذلك لأن الحكم في الآية التي يقال إنها هي منسوخة علق بالشيخوخة، الشيخ والشيخة إذا زنيا، فمفهومه أن غير الشيخ والشيخة لا يرجمان، أن غير الشيخ والشيخة لا يرجمان، وليس الأمر كذلك. المهم أن الرجم ثابت في القرآن، ولكنه نسخ لفظا وبقي حكما. أما السنة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني، يعني قوله تبارك وتعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا حد الزاني المحصن. وأما غير المحصن وهو الذي لم يطأ امرأة في نكاح صحيح، يعني اختل شرط من شروط إحصان، فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عاما، يجلد مئة ويغرب عاما، لقوله: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. والتغريب معناه أن يبعد عن بلده، أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر، أن يبعد عن بلده مسافة قصر فأكثر لأجل أن يبتعد عن هذا الموطن الذي عصى الله عز وجل فيه، لأنه ربما إذا ابتعد يرجع إلى الله ويتوب إليه. والتغريب يكون للمرأة والرجل، فالرجل يغرب عاما وكذلك المرأة تغرب عاما بعموم قوله البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وهذا يشمل من يشمل الذكر ويشمل الأنثى، ولكن يشترط في تغريب المرأة وجود المحرم، يشترط في تغريب المرأة وجود محرمها على القول الراجح، فإن لم يوجد لها محرم فلا تغرب ويعتاض عن ذلك بالحبس، يعتاض عن ذلك بالحبس يعني بسجنها، لأن تغريبها بدون محرم قد يكون ذريعة إلى استمرارها في فسادها، لأن كونها تذهب إلى بلد بعيد أو غريبة أو تذهب إلى بلد تكون فيه غريبة هذا قد يكون سببا لفجورها أو طمع الناس فيها وما أشبه ذلك. ولهذا أيضا كان القول الراجح أن التغريب في وقتنا الحاضر يستبدل بالحبس مطلقا، يستبدل بالحبس مطلقا، وذلك لأن التغريب في وقتنا الحاضر يعني لا تتأتى منه الفائدة المرجوة، اللهم إلا أن يغرب مثلا إلى جزيرة بعيدة ليس فيها أحد أو نحو ذلك، أما أن نغربه مثلا من هذا البلد إلى بلد آخر فالأحوال الآن متقاربة، ولا سيما مع وجود وسائل الاتصال ونحو ذلك، فرجل مثلا أردنا أن نغرب من القصيم إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة ربما أقول يزداد عتوا وفسادا، إلا إذا كان البلد الذي غرب إليه بلد مثلا قرية نائية بحيث يظهر أثر هذا التغريب أثره عليه، أما إذا لم يظهر فما هو يعني الحال في وقتنا الحاضر فالأفضل أن يستبدل ذلك بماذا؟ بحبسه، بحبسه. طيب إذا قلنا التغريب، التغريب هو أن يغرب عن بلده سنة، وهذا التغريب عام للرجل والمرأة، لكن يشترط في تغريب المرأة وجود محرمها على القول الراجح. أما على المذهب فلا يشترط، قالوا تغرب إذا كان معها أنثى، يغرب إذا كانت الأنثى معها محرم فإنها تغرب وعليها أجرته، فإن تعذر ففي بيت المال، ففي بيت المال، فإن لم يمكن غربت ولو بدون محرم. وهذه من المسائل التي يجيزون فيها سفر المرأة بلا محرم، فسفر المرأة بلا محرم على المذهب محرم إلا في مسائل، مسائل أربع. المسألة الأولى إذا أريد تغريبها في حد الزنا، قالوا فيجوز أن تسافر بلا محرم. والمسألة الثانية إذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب فيجوز سفرها بدون محرم. والمسألة الثالثة إذا مات محرمها أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد. والمسألة الرابعة إذا وجبت عليها الهجرة فيجوز لها أن تسافر ولو لم يكن معها محرم. فهذه أربع مسائل قالوا إنه يجوز للمرأة فيها أن تسافر ولو لم يكن معها محرم. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى إذا أريد تغريبها في حد الزنا، والمسألة الثانية إذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب. والمسألة الثالثة إذا مات محرمها في أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد. والمسألة الرابعة إذا وجبت الهجرة عليها، بمعنى أنها كان في بلد لا تتمكن فيه من إقامة دينها فيجب عليها أن تهاجر، وهذا ضرورة. يقول رحمه الله: وغيره يعني غير محصن يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50، يعني ويوجد الرقيق 50 في قوله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا أعني كون الرقيق يجلد 50 ذكرا أو أنثى هو مذهب الجمهور، ومذهب ابن حزم رحمه الله على أن التنصيف خاص بالإماء فقط، وأما العبد فهو كالحر. قال: لأن الله عز وجل يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وسكت عن العبد. والأصل إيش؟ أن أحكام الأحرار والأرقة متساوية، ولا سيما وأن هذا حق لله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يغرب. لا يغرب يعني الرقيق، قالوا: لأن تغريبه يتعدى ضرره إلى سيده، يعني التغريب فيه إضرار بالسيد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا يغرب لهذه العلة. قال: ومبعض بحسابه فيهما. مبعض بحسابه، فلو كان نصفه حر ونصفه عبد فيجلد نصف، نجلده نصف حد للحر ونصف حد للرقيق، فنصف الحر 50 ونصف الرقيق 25، يعني 3/4 الحد كامنا، نصف حر نصف عبد، يعني 3/4 يعني 5، يعني 75 جلدة. هذا مبعض بحسابه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. المحصن يعني في باب الزنا، لأن الإحصان يختلف، فالمحصن في باب الزنا غير المحصن في باب القذف. المحصن في باب الزنا هو من وطئ امرأته مسلمة كانت أو ذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هكذا يقيد الفقهاء الإحصان بهذه الخمسة قيود: من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فأولا من وطئ يخرج بذلك من لم يطأ، وقول امرأته يخرج بذلك ما لو وطئ سريته. في نكاح صحيح يخرج بذلك ما لو كان النكاح باطلا أو فاسدا. وهما بالغان عاقلان حران، بالغان احترازا مما لو كان دون البلوغ، قالوا: لأن الاستمتاع أو لأن كمال الاستمتاع لا يحصل، وهم بالغان عاقلان أيضا كذلك احترازا مما لو كان غير عاقلين. حران أيضا قالوا: لأن تمام النعمة حقيقة ليس تمام الاستمتاع، قالوا: كمال النعمة لا تحصل إلا وهو حر. فهذه شروط الإحصان: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. ولا يشترط استمرار النكاح، فلو فرض أنه تزوج امرأة ووطئها ثم فارقها وزنى، ف فإحصانه قد ثبت، يعني متى ثبت وصف الإحصان لا يزول عنه. وليس المحصن غير المتزوج كما يعتقده بعض العامة، يعتقدون أن الرجل إذا تزوج وطلق وصار أعزب أنه غير محصن، وهذا غير صحيح. المحصن بل الإحصان يثبت بمجرد الوطء في النكاح الصحيح، ولو لم يستمر النكاح. يقول: والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة، في قبولها احترازا مما لو وطئ في الدبر ولو مرة، يعني أنه لا يشترط تكرار الوطء. قال: وشروطه ثلاثة، شروط الإحصان، شروط حد الزنا. الأول: تغيب حشفة أصلية، تغيب الحشفة الأصلية، فتغيب الحشفة احترازا مما لو باشر، والأصلية احترازا مما لو كانت زائدة، فلا بد أن يكون المغيب أن يكون أصليا احترازا مما لو كان مثل خنثى أو نحو ذلك. يقول: في فرج أصلي، في فرج أصلي يعني لا إيش؟ لا زائد، لا زائد. لآدمي يعني لا لبهيمة، لآدمي لا لبهيمة، فلو غيب حشفة أصلية في فرج أصلي لبهيمة فإنه لا يقام عليه حد الزنا. ولكن اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني في من وطئ بهيمة، وهذا الخلاف مبني على صحة الحديث الوارد: من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. أما قتل البهيمة فقد اتفق العلماء رحمهم الله عليه، مع أن أقول اتفق العلماء رحمهم الله على أن البهيمة تقتل ويضمنها الواطئ، يضمنها الواطئ لمالكها. وأما الشق الثاني من السؤال من الحديث اقتلوه، في الحديث شقان: اقتلوا البهيم، اقتلوه واقتلوا البهيمة. أما قتل البهيمة فقد أخذ به أهل العلم رحمهم الله، وقالوا إنها تقتل ويكون ضمانها على الواطئ، وأما قتل الواطئ فلا يقتل. فلا، لماذا؟ قالوا: لأننا لا يمكن أن نستبيح نفسا معصومة بحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولا يمكن أن تستباح نفس معصومة بحديث ضعيف، فعلى هذا يعزر ولا يقتل، يعزر ولا يقتل. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من قتل البهيمة، لماذا؟ قال: من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل: الحكمة من ذلك لئلا يعير بها، بحيث إذا رؤيت هذه البهيمة قيل: هذه موطوءة فلان. وقيل إن الحكمة لئلا تعاوده نفسه وتراوده إلى العود، إن ربما إذا شاهد هذه البهيمة ربما أزته نفسه وراودته نفسه إلى أن يعود إلى فعلته الشنيعة. وقيل إن الحكمة أنه ربما خلق بينهما ولد، والله على كل شيء قدير، فربما تخلق ولد من هذا الوطء، لكن هذا بعيد، فالله على كل شيء قدير، لكن هذا بعيد، لأن التوالد إنما يكون بين جنسين، لا يمكن أن يكون التوالد بين جنسين، التوالد إنما يكون بين جنس واحد، فالتوالد لا يمكن أن يكون بحسب حكمة الله عز وجل وتقديره، لا يمكن أن يكون إلا بين جنس واحد، فلا يكون بين جنسين، لا يحصل توالد مثلا بين بعير وبقرة، ولا بين فرس وبعير، لكن يحصل التوارد بين حمار وفرس أو العكس، لأن الجميع جنس واحد، ولهذا في الهيئة والخلقة بينهما تشابه كبير. فهذه ثلاثة حكم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: في فرج أصلي لآدمي، لآدمي، قل آدمي يخرج ماذا؟ البهيمة. قال: ولو دبرا، أي ولو وطئ في الدبر، مع أنه وطء محرم، تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي، ولو دبرا، أي ولو كان دبرا لذكر أو أنثى، حتى لو كان هذا التغيب في فرج ذكر أو في فرج أنثى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن التغيب في فرج في مسألة الذكر حكمه، وأن هذا من اللواط، وأنه يقتل بكل حال كما سيأتي. قال رحمه الله: وانتفاء الشبهة. هذا هو الشرط الثاني، انتفاء الشبهة. والشبهة ضابطها كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا يعني حقيقيا للفاعل، هذه شبهة، بحيث يقول فعلت كذا لكذا أو ظننت كذا، فكل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل فهو شبهة. والشبهة أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة عقد، وشبهة اعتقاد. الشبهة أربعة أنواع: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة عقد، وشبهة اعتقاد. فأما شبهة الملك، شبهة الملك، فكما لو وطئ مثلا قالوا جارية لأبيه، فهذه فيه شبهة ملك. التملك العكس، لو أن الأب وطئ جارية لابنه لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فلو وطئ جارية مثلا لابنه، أو الابن وطئ جارية لأبيه، هذه شبهة، يقول مال أبي كمالي. والثالث شبهة عقد، يعني يكون العقد إيش فاسدا أو باطلا لكن يعتقد صحته. وشبهة اعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته، وما يسمى بوطء الشبهة. فالشبهة كل وصف يمكن أن يكون عذرا للفاعل، ولكن لا بد أن تكون الشبهة حقيقية. ولكن ما الدليل على انتفاء وعلى اشتراط انتفاء الشبهة؟ قالوا: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، اجرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فإذا أمكن أن توجد شبهة فإن الحد يدرأ، وربما يستدل لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقر ماعز عنده، وكان عليه الصلاة والسلام قد شك في إقراره وصار يسأله، وأمر شخصا أن يستنكهه لعله شرب خمرا، فربما يستدل بقوله بأمره أن أحدا يستنكيها أن الشبهة يدرأ بها الحد، يعني تكون مما يعبد هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وثبوته، يعني ثبوت الزنا، ثبوت الزنا. فعندنا الآن حد الزنا له شروط ثلاثة: أولا أن تغيب الحشفة، والثاني انتفاء الشبهة، والثالث ثبوت الزنا. والزنا على القول الراجح يثبت بواحد من أمور ثلاثة. الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: الأول البينة بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بشهادة أربعة رجال عدول. فقالوا بشهادة أربعة احترازا مما لو نقص العدد، فلو شهد ثلاثة فهم قذفة رجال احترازا من النساء، فلا مدخل لهن في الحدود ولا القصاص. عدول احترازا مما لو كانوا فسقة في مجلس واحد، احترازا مما لو كان ذلك في مجالس. في مجالس يقول بزنا واحد يحترز بذلك عما إذا كان في غير زنا واحد، يعني شهد رجل على زنا وشهد يعني شهد اثنان على زنا، قالوا رأيناه يزني في المكان الفلاني، وقال اثنان رأيناه يزني في المكان الفلاني، فهم الأربع شهدوا على زنا لكن الزنا ليس واحدا. هذه شروط الزنا. طيب من أين تؤخذ الشروط؟ بشهادة أربعة رجال، لقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فأربعة العدد، شهداء الذكور، والعدول من المعلوم: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرد وامرأة ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. طيب هذا هو الأول. أولا ثبوت الزنا بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، فإن نقص العدد عن الأربعة فهم قذفة. إذا نقص العدد عن الأربعة فهم قذفة. فلو أن ثلاثة أو لو أن اثنين رأيا شخصا يزني بامرأة زنا صريحا وشهد على ذلك، أو واحد وشهد على ذلك، فهذا قذف، يعتبر قذفا. ولكن ما الطريق لمن رأى ذلك؟ لو فرض أن شخصا رأى زنا صريحا أو اثنان رأيا زنا صريحا، فمشكل. إن ترك الرجل يزني مشكلة، وإن شهد فمشكل، يعني إن شهد فهو قاذف لأنه رمى شخصا بزنا أو لواط وليس معه بينة، لأن يعني البينة بد فيها من أربعة. وإن ترك أيضا مشكل، يعني هذا منكر يجب إنكاره. قال الفقهاء رحمهم الله: يشهد عند القاضي بقوله رأيت أمرا عظيما، رأيت من فلان أمرا منكرا أو أمرا عظيما، فيقول القاضي فسره فيقول رأيته يزني، فتكون هنا التفسير ممن التفسير بناء على طلب القاضي، لأنه لم يقل أشهد أن فلانا زنى أو نحو ذلك، فهو يقول رأيت منه أمرا عظيما أو رأيت منه كذا وكذا، فحينئذ يقول القاضي ماذا رأيت، فيكون جوابه بناء على سؤال القاضي، فلا يعتبر رميا، فلا يعتبر قذفا. وهذه مخرج. طيب يقول مالك رحمه الله نعم. وقوله أخذنا الأول باقي الثاني والثالث يبتي إن شاء الله تعالى. الثاني الإقرار، الثالث الحمل. تريد أن نذكرها لكم مجملة؟ اللي ثبوت الزنا، الزنا يثبت بواحد من الأمور الثلاثة: أولا البينة، والثاني الإقرار، والثالث الحمل. الحمل، فالبينة أربعة رجال عدول، والإقرار أن يقر على نفسه بالزنا ويقول زنيت، والحمل أن تحمل المرأة، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة، فالزنا يثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة، إما البينة أو الإقرار أو الحبل كما في حديث أمير المؤمنين، وقد دل عليها حديث عمر، وإن الرجب حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، أو كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. فذكر رضي الله عنه ثلاثة طرق يثبت بها الزنا. وقوله رحمه الله مع وصفه، يعني يصفون الزنا بأن يقول رأينا ذكره في فرجها، رأينا ذكره في فرجها، فلا يكفي أن يقولوا رأينا رجلا فوق امرأة أو نحو ذلك، لا بد من الوصف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز لما أقر بالزنا قال إني زنيت، فتنحى عنه، في آخر الأمر قال أنكتها لا يكفي كما يغيب المرود في المكحلة، قال نعم، فأمر بإقامة الحد عليه. يقول المؤلف رحمه الله أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء، هذا الأمر الثاني مما يثبت به الزنا، الإقرار. ولكن لا بد في الإقرار من أن يكون المقر مكلفا مختارا، مكلفا احترازا من الصغير ومن لا عقل له، ومختارا احترازا من كونه مكرها. فإذا أكره على الإقرار فهذا الإقرار لا يعتبر، وثبوت الزنا بالإقرار هو السائد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخمسة الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما رجمهم بإقرارهم وليس ببينة، فماعز جاء مقرا، والغامدية جاءت مقرة، وحديث امرأة صاحب العسيف اغدو يا أنيس إلى امرأتي فإن اعترفت فارجمها، وكذلك في اليهوديين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم إلى ساعتي هذه أو إلى وقت هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة، لا أعلم أن إلى وقت هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة. يقول من وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتي، يعني نحو تقريبا أبو سبعة ستة قرون، يقول لا أعلم أنه أقيم ببينة. لماذا؟ لأن البينة أمرها صعب جدا، أربعة رجال عدول، يعني قد يشهدون كل واحد بانفراد يشهد على زنا، يشهد على زنا ولا زنا، لكنه ليس زنا واحد، وقد يجتمعون لكن لا يكون ثلاثة، وقد يجتمعون أربعة ولكن لا يكون عدولا. فكونهم يعني يشهدون عن أربعة في بزنا واحد وأنهم رأوا ذكرهم في فرجها، هذا أمر في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. ولا يكفي في ذلك يعني التصوير، لأن التصوير يمكن إيش الدبلجة فيه والتغيير، يمكن يعني رأس شخص ويوضع رأس شخص آخر، يمكن مع يعني التقنية الحديثة الآن يمكن أن يوضع نفس الشخص أو ملامحه ويصور على أنه هو، لكن التصوير قد يكون قرينة، قد يكون قرينة. فلما كان كذلك قال رحمه الله لا أعلم أنه ثبت في البينة. يقول أربع مرات، لابد من إقرار أربع مرات، يقول إني زنيت إني زنيت إني زنيت إني زنيت. لماذا؟ استدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الإقرار على ماعز، كرره أربعا، فماعز رضي الله عنه أقر عند النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات، وثانيا قياسا على الشهادة، على البينة قصدي، قياسا على بينة الزنا. فكما أن بينة الزنا لا تثبت إلا بأربعة، فالإقرار لا يثبت إلا أربع مرات، إلا أربع مرات، واضح؟ إيه؟ هكذا استدلوا رحمه الله. إذن استدلوا بحديث ماعز حينما أقر على نفسه أربع مرات في مجلس واحد، والثاني القياس على البينة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإقرار يكفي مرة، وأن من أقر على نفسه مرة ثبت الحد عليه، ثبت الحد عليه. وأما قالوا لأنه ما لأن الإنسان إذا أقر وهو بالغ عاقل فلا عذر لمن أقر. وأما حديث ماعز فأجابوا عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكا في أمره، ولذلك أراد التثبت. وحد الزنا لاسيما في من كان محصنا ليس بالأمر الهين، فلا بد من التثبت لأن فيه إزهاقا للنفس، فحينئذ نقول لا حرج في التثبت بل يجب التثبت. وأما القياس على الشهادة والبينة فهذا أيضا فيه نظر، لأننا لو قلنا به لقلنا أيضا لا بد في السرقة من أن يقر مرتين، ولا بد في القذف من أن يقر مرتين، وهكذا. ولا أحد يقول بهذا أنه يبني هذا على هذا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه الإقرار يكفي مرة واحدة، وأما تكرار الإقرار فإنما يكون عند ماذا؟ عند الشك، بمعنى أن الحاكم إذا كان شاكا في إقرار هذا الشخص الذي يراد أن يقام عليه حد فحينئذ يكرر، وأما مع ثبوت ذلك عنه من غير الشك فإنه يكفي أن يقر مرة واحدة. فالمهم من هذه المسألة وهي إقراره أربع، يعني تكرار الإقرار، نقول إنما يكون عند الشك أو التردد. فإذا كان الحاكم شاكا أو مترددا في ثبوت الزنا على هذا المقر حينئذ يكرر. ولو قيل في هذا الحال إنه لا حرج أن يكرر أربع مرات، فيقول إني زنيت، يقول كرر ثلاثا أربعا خروجا من خلاف، خروجا من خلاف، والمسألة ليست فيها يعني مشقة أو حرج. فإذا جاء مثلا وأقر على نفسه بالزنا قال إني زنيت، يقول قل أيضا إني زنيت، وتخرج من الخلاف. نعم، يقول مع ذكر حقيقة الوطء، شوف لابد في الإقرار مع ذكر حقيقة الوطء، فلا يكفي أن يقول إني زنيت. السبب قالوا لأنه قد يظن ما ليس بزنا زنا، لأنه قد يظن ما ليس بزنا زنا، ربما يكون مع امرأة يقبلها ويضمها ويباشرها فيما دون الفرج، وهذا كله لا يعتبر زنا، فيظن هذا الشخص أن هذا زنا فيقر على نفسه بالزنا وهو في الحقيقة ليس بزنا. إذن يقول مع ذكر حقيقة الوطء لأمر، أولا لأنه قد يظن ما ليس بزنا زنا، وثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز لما أقر قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني كما يغيب المرود في المكحلة. فهذا دليل على أنه لا بد من ذكر حقيقة الوطء. إذن نقول في إقرار من اعترف بالزنا أو المعترف بالزنا إقراره لا بد فيه من التصريح بذكر حقيقة الوطء، يقول وطأتها وجامعتها بفرجها، ولا يكفي أن يقول زنيت لأمرين. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقر ماعز قال لعلك كذا حتى صرح قال أنكتها لا يكني، وثانيا أيضا أن الزانية أو أن هذا الرجل المقر، صح أن المقر قد يعتقد ما ليس بزنا زنا، فقد مثلا يخلو بامرأة ويفعل معها كل شيء إلا الجماع في الفرج، ويظن أن هذا يعتبر من الزنا أو في الواقع ليس زنا. ولهذا قال الفقهاء لابد من إيش؟ من التثبت. والله أعلم. وفي الدرجة يا شيخ، ها؟ أي هذه نتكلم عليها إن شاء الله بلا رجوع، مسألة مهمة، لأن عند الفقهاء من شرط إقامة الحد ألا ينزع عن إقراره، فإذا رجع عن إقراره في حد السرقة أو في حد الزنا يقول لا يقام عليه الحد. فرجل مثلا أقر فقال إني زنيت وفعلت كذا وكذا وكذا وصرح ذكر حقيقة الوطن، ثم فيما بعد قال رجعت عن إقراري، رجعت عن إقراري. ورجل آخر سرق وأقر على نفسه بالسرقة وقال إني سرقت وإني أتيت في الليل وكسرت الأقفال والأغلاق الوثيقة وأخذت الذهب أو الدراهم، وصف السرقة وصفا تاما، ثم بعد ذلك قال إني رجعت أو رجعت عن إقراري، فلا يقام عليه الحد. فمن شروط إقامة الحد على المقر ألا ينزع المقر عن إيش؟ عن إقراره، ألا ينزع المقر عن إقراره. وهذا مسلم فيما إذا كنا نخشى أن إقراره كان بإكراه، يعني أنه أكره على هذا على إيش؟ هذا الإقرار. وأما إذا لم يكن ذلك فرجوعه لا يقبل. ولهذا شفت أمل شيخ الإسلام رحمه الله قال لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره لم يقم حد في الدنيا، لأن لا لا لا المقر الآن إذا أقر ثم مثلا حبس جلس مع هؤلاء المجرمين عندهم فقه في الحدود، مش قضيك والله قضيتي زنا أو سرقة، قال أقررت قال أقررت قل القاضي رجعت عن إقراري، رجعت عن إقراري، فيقول أنا أطلب القاضي الإقرار لم يثبت رجعت عن إقراري فيجر عن الحد. وهذا وكل طائفة من هؤلاء المجرمين يعلمون من يخلفهم سجن، كل واحد بيطلع يقول أوصيكم ونفسي بالرجوع عن الإقرار، مشكلة فوضى هذه. فمتى علمنا أن هذا الرجل أقر إقرارا صحيحا بأن كان بالغا عاقلا مختارا وليس هناك يعني ما يشكك في هذا الإقرار ثم رجع، فلا نقبل رجوعه، لا نقبل رجوعه، إنما نقبل الرجوع إذا دلت القرينة أو قامت البينة بأولى بأن إقراره إيش كان بإكراه، مثل أخذوا وجدوا شخصا وأخذوا وضربوه يضربونه، أنت زنيت ما تستعلى على نفسك يضربونه، أقر يلا أقر ولا ورناك، قال إني زنيت، يريد إيش الفكاكة من هذا الضرب وهذه العقوبة، إذن هذا صحيح، أما ما عدم ذلك فلا. نعم شيخ حسن عليك، الشهادة الزنا كيف، والمذهب يقول لا حسبة بحق الله تعالى، شون يعني كيف تكون شهادة في الزنا وعلى المذهب أنه لا حسبة بحق الله؟ لا في غير الحدود مستثنى، ما ليس نص الروضة الشيخ لا حسبة بحق الله تعالى ولا حد ولا كفارة. إيه لا هو في غير الحدود، الحدود لابد منها، لكن مثلا يشهد أنه لم يصلي واضح لا في الصلاة، في أنه لم يصم، في العبادة هي تكون بين العبد وبين ربه، هذه ما فيها حسبة. نعم واضح. أما في الحدود